أشهد أن لا إله إلا الله في سورة الملك أرجع البصر ترى الحضور، ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. في بعد بعد السماء نحن جميعا مأمورون بالنظر إلى السماء، السماء ومنهيون عن النظر في البيت اللي من دور واحد ومش بتاعنا. نظرك ستة على ستة، بص للسماء وقول سبحان من رفعها بلا عمل، لكن ما تبصش لعيشها عند غيرك. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، ولا تمدن عينيك بالواو لطه إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنبتلهم فيه. انت بتبص على ايه؟ عمارة ربنا اداها الواحد غيرك عشان يختبروا بيها، يعني ينجد للحقيقة عنده بلوة، وتبص للبلوة وانت متخيلها نعمة كبيرة وبتقول عقبالنا يا جنة، لا هيجيبوها لك. حرم الإسلام النظر إلى ما عند الناس، حرم الإسلام النظر إلى ما عند الناس، عينينا اتقلعت من البحلقة. لا تمدن عينيك، اللي عند غيرك ما تمدش عينك عليه، وإذا كانت العين ممنوعة بأمر الله عن الامتداد إلى ما عند غيرنا هيبقى مسموح للإيد إنها تسرقه. تسرق حاجة ما أنتش شايفها أصلا. نفسنا نقابل حد ماشي في شارع معدش العمال ولا شاف عمارة ولا شاف بي ام دبليو اكس واي ولا شاف مرسيدس ولا شاف واحدة حلوة ماشية في دراع واحد حلو وأمور أحلى منها، ما بصش إلا تحت النظر علشان يشوف رجلي تعدي ولا ما تعديش زي الحمار، ما يعديش مرفع إلا لما يبص له الأول يشوف نفسه هيقدر يعديه ولا لا. خلوت إلى نفسك وأخذت تفكر فيما عند الناس من نعم، فاسأل نفسك سؤالا، من الذي أعطاه تلك النعم؟ الله، والله منك قريب. أقرب منك تمد عينك اللي عند الناس، اسأل الذي أعطاه أن يعطيك. قال تعالى في سورة الحجر على الشمال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. مش عندنا عينة منه. أنت بتنزل بكروتية بتعجبك كرتونة أو أنت محتاج كرتونة، صاحب المحل بيقول إيه اللي بيتهتم من المخزن؟ دي عرض عند ربنا، العرض والمخزن في قدرات واحد. ما نقدرش نفهم دي. عند ربنا خزائن كل شيء، يديك من مخزن علم، يديك من المخزن علم، بس يخليك ذكي السؤال. احنا عندنا بين قوسين كبيرين ان كان. سيدنا مولانا انس بن مالك خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ودعا الله بدعوة عندما سمع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه حيث يقول الله تعالى إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله. خرج آنس أنس بن مالك سيدنا مولانا تحت نخل كان قريب من بيت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام واستحيا ان يقول شيئا في نفسه امام رسول الله وتوجه الى السماء وقال اللهم اني من عبادك الذين لا يصلحهم الا الغنى هو بيتكلم مع وارث ده بيكلم خير الوارثين قال له تقول ربنا اللي تعالى يا رب انا اصدق رسولك ورسولك قال ان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى وان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر في بن قسيم إن كان لي مهجورة في زمن الانتحار وتمني الموت. سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت بضر أصاب، كنصر بنصر قرونة وعدي عدالة. ما تتمناش الموت أبدا. لا ليك ولا لغيرك. وبطلوا بقى ربنا يريحوا ربنا يرحمه يعني يا اخي انت مش اعلى من ربنا وربنا رحم المرض ويكفر بيه عن خطاياه انت مش عايزه الخير ليه فقال عليه الصلاه والسلام فان كان لابد قائلا يعني هيطقي من جنابه لو ما قالش يا موت فإن كان لا بد قائلا عشان جنبه ما يطقش فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كان الموت خيرا لي مين اللي يعلم الخير من الشر؟ واحد أحد لابد حتقول قل ارزقني الحي الغنى إن كان الغنى خيرا وباعد بيني وبين الغنى لو كان الغنى شرا لي ما احنا شفنا على الدنيا ناس معاها فلوس عايزينها موظفين يعدوها وقتلوا زنوا سرقوا وبوظوا الدنيا تتمنى تبقى زي دول تتمنى تبقى الذين قال الله فيهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ففوض الامر الى الله وارض بما قسم الله ولا تمدن عينيك الى ما عند غيرك فان كنت لابد ماجدا عينك فلتمدها الى السماء اعلى افاقك لتتذكر قدرة الله في رفعها بلا عمد نراها وفي تزيينها بالنجوم زينة للناظرين وتذكر يوم تشقق السماء ونزل الملائكة تنزيلا كل سيلقى الله ومحاسبه نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار والتائب من الذنب كمن لا ذنب له الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، من نفسات الأرحام، نحن نعلم أن صلة الأرحام بركة للرزق وبركة للعمر. خسرناهم الحمد لله، خسرناهم بتقطيعنا أرحامنا. إيه اللي بيخلي الأرحام مش متواصلة؟ أسباب. أول هذه الأسباب، وكفاية سبب واحد النهاردة، إنهم لما بيجوا عندنا بيصورونا ديجيتال. أنتوا غيرتوا الرضا؟ لو واخد باله من في رضا كانت قبل دي، فين ولا تمدن عينيك؟ هو قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلا أرحمك بعد أحدكم. قال له مبروك على الكنبة الجديدة، أنت مصور الكنبة اللي فاتت، ده أنت عينك من أحلاها. أدب الإسلام أن يزور الرحم رحمه فيجلس حيث أجلس، يخبط ويروح لسورة النور. يا أيها الذين آمنوا، من الإيمان لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وبيت أرحمك مش بيت. أنت سددت المسلسلات والأفلام، أنت بيتك وإحنا ضيوف. البيت بيتكم يا جماعة، مين قال؟ سيد الدنيا اللي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم راح لعكرمة بن مالك وقال له أين تحب أن أصلي لك؟ قال في أي مكان يا رسول الله؟ قال أنت أدرى بسوءة بيتك. بيتك، مع أن كل بيوت الأمة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. البيت بيتكوا إيه؟ تصدق واحد يقولها لك مجاملة، يشيل عنك عيب نفسي، يحسسك بالألام، تاخد عليك، تصدقه تدخل أوضة النوم اللي فيها البيت. الرحم يزور رحمه ويجلس حيث أجلسه. اقعد هنا، تقعد وشوف انت جاي ليه؟ جاي تديله اديله وامشي. لا يحب الله الثقلاء، آية الأحزاب، فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. كانت السرية في بيتكم. جاي تاخد منه خذ وامشي، ولا تحرجه ولا تخليه قاعد معاه الفصول وعايز يبدل. انما اللي بيحصل للارحام، وادفع يا جدع ويدخلوا يلعبوا في المطبخ والحمام واوضه النوم ويفروا البيت ويبالكوا على الجديد، كانوا مصورين القديم. فتقطعت لذلك الارحام وتقطع ما بني عليها من بركة العمر وبركة الرزق. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع فينا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا سددت عنه، ولا مكروبا إلا نفست عنه، ولا مهموما إلا كشفت عنه. اشرح لنا الصدور، وأنر لموتانا القبور، ويسر لنا جميع الأمور، يا عزيز يا غفور. واتقوا الله واقموا الصلاه.